إنما أنا اشتريت منك جزاف أرد عليك جزاف. ما يقول البائع أنا بعتك صبرة ثم بعد ذلك يسأل كم أنت مقدر لنا الصبرة؟ أنا ما أدري. والبائع ما أدري وهو يدري. يقول له المشتري كم تقدرها أنت؟ يقول 150 صاع. في واقعها نعم 100 صاع. يقول ما أنت كنك يمكنك أخذت أو أخذ منها وأنت لا تدري. لا أقبلها منك إلا كيل على ما تقدرها أنت. ويعرف أنه مسترسل يزيد. نقول ما دام اشترى جزاف يرد جزاف، يرد كما اشترى. فإن حب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك. هذا في جميع السلع. يعني شخص طالب علم عنده مكتبة فيها 1000 مجلد، جاء زبون قال أنا أشتري مكتبة، كم فيها مجلد؟ الله أعلم، ما أدري، أنا أجيبه أحط بره وما أدري، وعاده قبل ما يدخل المجلد. ثم جاء المشتري وعد الدواليب وضرب وجمع قال ما شاء الله 2000 مجلد. حتى هي لابد أن يخبر بالواقع، يعرف العدد. لو كان ما يعرف العدد أمر سهل، لكن يعرف العدد أنه عدها قبل حضوره ولم تزد ولا مجلد واحد، عدها بالمجلد طلعت 1000، لا تزيد ولا تنقص. ثم جاء الزبون، وبعض الزبائن ما يحسن التقدير. نعم بعض الناس يحتاط لنفسه، فإذا قيل له سم سامع على أنها 500 هي 1000، هذا من شدة احتياط بعض الناس. لكن بعض الناس أمر ماشي، أمور ماشية بالبركة، ضرب شاف كم دالوا قال 10 دوالب ما شاء الله، كل دالوا يمكن فيه 200، إذن 2000 مجلد. مثل هذا لابد أن يخبر بالعدد على قول الإمام مالك، ولو كانت بالجملة ما هي بالمجلد. فإن حب المشتري أن رد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله، لأنه لو رد المكتبة فيما بعد كان حسبه 2000 مجلد، رد لي 2000 مجلد. قال ما شرت منك بالحبة، أنا شريت منك جزاف، وهذه ما تخلف منها ولا ورقة. يا أخي بإقرارك أنت أنها 2000، مثل الذي اشترى جزاف يرد جزاف، ولا يلزمه العدد ولا الكيل. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره. السيارة يستعملها صاحبها 10 سنوات، العداد لا بأس، يستمر 1 سنة 2 3 ثم يحصل له عطل بقية السنوات وثابت على العد الأول قبل 5 أو 6 سنوات. لا بد أن يخبر أنه منقطع قبل 5 سنين العداد، لأن هذا يمشي على يشتري على أنه ماشي سهل، يعني يسير ما زالت بالتمرين، وهي تمشي من 5 سنين بدون عداد. لا بد من أن يخبر بهذا، وإن كتم محقت البركة. وإن أظهر له، يعني تظاهر له بأنها ما مشت إلا هذا، وخش حرام ما يجوز. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره. ولا يجوز التحايل لإفساد العداد أو وضع آلة تغير الأرقام. بعض الناس تحايل على عداد الكهرباء ويضع عليه مغناطيس خليه ما يمشي، هذا لا يجوز، حرام هذا، صلى الله عليه. صحيح بعض العدادات تكون أسرع من الواقع، تكون فيها سرعة، مثل هذه تفاهم مع الشركة ليضبطوه له، ولا يأتي بمثل هذه الآلة حيث ما يمشي العداد. وقال رحمه الله: وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. من ذلك قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير، خبز بخبزتين أو قرص من الخبز من التميس مثلا الكبير بشيء صغير. ولو كانت الحنطة هذه أجود وهذه أقل، لو كان القرص الكبير من حنطة أقل والقرص الصغير من حنطة أجود، ولو كان مما قدر فيه الصاع بنصف صاع على رأي معاوية في حنطة الشام رضي الله عنه وارضاه، ما يقال هذا من سمراء الشام نصفه نصف القرص يكفي عن قرص أو قرص عن قرصين، لا، لا بد من التساوي. إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به. تحرى الخباز أن القرص هذا بقدر هذا، ويقطع العجين بمقدار معين متساوي، حينئذ يجوز إذا علم التساوي، لا سيما إذا كان الخبز بالآلات، الآلات تضبط التساوي أكثر ضبط من تقدير الإنسان. يقول فلا بأس به وإن لم يوزن، والأبرأ للذمة أن يوزن. قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، مد زبد ومد لبن يعني فيه زبد بمدي زبد، لأن الزبد متفاضل الآن وإن كان الكيل واحدا، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع سابقا، الذي وصفه سابقا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه أن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من عجوة لا يصلح. نعم، صاعين من كبيس بمئة ريال وثلاثة أصوع من عجوة بمئة ريال قيمتها متساوية، لكن هل يجوز بيع هذا بهذا؟ لا يجوز. فذهب يتحايل، قال نعطيك صاعين كبيس وصاع حشف تمر يابس لا يستفاد منه، يصلح علف للدواب لكن لا يستفيد منه الإنسان، وقيمته لا تساوي شيئا بالنسبة للكبيس، لا يجوز. الإمام مالك سبق أن نبه على هذا، لأنه لو قال له صاعين من كبيس بصاعين من عجوة جاز البيع، لكن يبقى أنه ما يمكن يشتري صاع من عجوة بصاع حشف، ظاهر ولا مو ظاهر؟ وسبق أن نبه على هذا، ففعل ذلك ليجيز بيعه، يمشي البيع، يمشي البيع، قال عشان ما أحد يقول له ثلاثة أصوع بثلاثة أصوع، في أدنى شيء مثلا بمثل، لكن ما جعل الحشف في البيعة إلا ليمشي البيعة الربوية السابقة، فهي مجرد حيلة، وإلا فالأصل احتمال أن المشتري يترك الحشف في السوق، ليس مقصودا له وليس عنده دواب تأكله وهو لن يأكل، يتركه في السوق، فدل على أنه لا بد أن تكون السلعة مقصودة عند البائع والمشتري، لا لتمشية ما حرم، لا للتحايل على ما حرم الله جل وعلا. يعني مثل ما قلنا في مسألة هبة الجزيرة، يشتري السيدي 500 ريال وما يسحق 5 ريال، ومع ذلك يمشي ويتركه عنده، هل هذه المادة التي عقد عليها مقصودة للبيع؟ ليست مقصودة، وإنما هي لتصحيح الصورة الظاهرة، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه مثل هذه الأمور. يعني إذا كانوا يضحكون على أنفسهم أو يضحكون على غيرهم فالله جل وعلا علام الغيوب. نعم، ما يجي، ما يتساوى، لا يمكن أن يتساوى المطحون مع غيره، ما يمكن أن يتساوى. وين؟ لا بد أن تفصل، لا بد أن تفصل ليعلم مقدار الحنطة مع الحنطة، مثل الذهب اللي فيه خرز مع الذهب الصافي. وين؟ لكن دخل فيها نوعا ثاني لا بد أن تخلص منه، أو تباع بمثله، أو تباع بالدراهم ويشترى بالدراهم شيء خالص. ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن، حين أدخل معه اللبن. قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل، الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، لكن هل يمكن أن يتساوى دقيق مع حنطة؟ إذا 10 أصع من دقيق ب10 من حنطة، لا شك أن الصاع يأخذ من الدقيق أكثر مما يأخذ من الحنطة، لأن الحنطة وإن صغرت حباتها إلا أن بين حباتها فراغ، بينما الدقيق ما في فراغ، واضح ولا مو واضح؟ لا سيما إذا كبس، وإلا لو ترك منتفش يمكن الدقيق الحنطة تزيد. الآن إذا طحن، إذا طحنت الحنطة جيء بها بكيس يسع 50 كيلو ثم طحنت، هل يصغر الكيس أو يكبر عليها؟ يعني تنزل شوي تنهى. هذا الكلام أنه في مسألة الدقيق بينها فجوات، بينها فجوات. لكن قد يقول قائل يرد هذا الكلام على التمر، التمر إذا كلنا الكبيس مع التمر المنفرد المفروض أخذ الصاع من الكبيس أكثر من المفرد، يتجاوز في مثل هذا ولا لا؟ يعني لو بعنا صاع كبيس بصاع منفرد، نعم، ما الوزن غير معتبر هنا، كيل كيل فصاع تمر كبيس، جبنا الصاع ومليناه من المرصوص كبيس كنيس، والثاني سايب مع الكبس، تنتهي الفراغات، ما يصير بين تمرة وأخرى فراغ، بينما مع كون سائب نثر يعني حتى يتقارب لأنه حتى تنقص الوزن مكبوس خفيف ولا ثقيل؟ يزيد بدبسي، مقصود أنه ثقيل أو دبسه منه ما جاء من برا، لا الوزن ما يتغير إلا إذا جف، إذا جف نقص، أما ما دام رطبه ما ينقص. فالمسألة قول مالك رحمه الله الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، لا بأس به، صاع دقيق بصاع حنطة، يقول لا بأس به. لكن الواقع مشاهد، هل استيعاب الصاع من الحنطة مثل استيعاب من الدقيق؟ لا بد أن يختلف. أو نقول هذا مغتفر مثل ما نغتفر أنواع التمر، بعض التمر حبة كبيرة وبعض حبة صغيرة، فتكون الفراغات بين الحبات الصغيرة أقل من الفراغات بينما حباته كبيرة. لا لا ما يدخل الوزن، هذا مكيل، هذا مكيل ولا يجوز بيعه وزنا. لكن وش دخل الوزن هنا؟ ما له علاقة الوزن في هذه الأمور، هناك ما يباع كيل وهناك ما يباع وزن، والمعتبر بالكيل كيل المدينة، والمعتبر بالوزن وزن مكة، لا أمور منضبطة، على كلامه يعتبر مثل هذا التفاوت. هذا اللي ذكرنا، بعض الأنواع كبيرة بعضها صغيرة، وتبعا لذلك تكون الفراغات بينها إذا كانت من النوع الصغير أقل بكثير من النوع الكبير. الآن لو جبت صاع ووضعت فيه 5 تفاحات امتلأ، لأن الفراغات كبيرة بينها، نعم. لكن لو وضعت فيه بر الفراغات قليلة، ولو جئت بدقيق كل ما تكبر الحبة تكثر يكثر الفراغ بينها وبين أختها. حين تأخذ لك صاعاً تتعامل العدد يبقى، لا العدد ما له قيمة، لا ندري ما العدد ليس والوزن ليس له قيمة ولا وزن، ما هن ما هن لا. فالكيل اعتبرته الشريعة فاغتفرت اليسير من ذلك، الوزن ما عندهم يقدرون يقول وزن الوزن، لكن ما لا لا مثل هذا المكيل ما يباع إلا مكيل، لأن لو بعناه وزنا بوزن، لو بعنا هذا وزن بوزن ثم جئنا لنكيله ما انضبط، اختلف الكيل، وسمت التمر تمر أيا كان سواء كان حبة صغيرة أو كبيرة. والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، أخلصه يعني من نوع الحنطة من جنس الحنطة. ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح. ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص والحشف. لا لا الآن ذي مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص، لأن ما دام يجوز بيع الدقيق بالحنطة، دقيق بالحنطة، لماذا لا يجوز بيع دقيق وحنطة بحنطة؟ ها؟ يعني لو رجعنا إلى مسألة مد عجوة مثلا، مد ودرهم بدرهمين، مد ودرهم بدرهمين، هذه ممنوعة لو جمعنا على العلم. لماذا الدرهم بالدرهم ما في إشكال، أحسم هذا عن هذا، صار مد بدرهم، لو اشترى مد بدرهم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن ما الذي دعاه أن يجعل مع المد درهم ليبيعه بدرهمين؟ ما يكون مباشرة مد بدرهم ويأخذ درهم وهذا يأخذ درهم، ما عدل إلى مثل هذه الصورة إلا أن درهمه الذي وضعه مع المد فيه شيء. ولن تصور أن دراهمه مثل دراهمنا الجديد والخلق حكمها واحد، يعني قيمتها واحدة. لا، عندهم الدرهم يتأثر بأدنى سبب، يعني فيها المكسر وفيها الوزن زايد وفيها اللي وزنه ناقص وفيها اللي المغشوش وفيها. ما عدل إلى وضع الدرهم مع المد إلا لأمر، فلذلك يمنع. هذا سبب المنع. وإلا المسألة حسابية، درهم في مقابل درهم يدا بيد ما في إشكال، ودرهم في مقابل المد ما في إشكال، لكن ما لجأ إلى مثل هذه الصورة إلا لشيء، إلا لسبب في درهمه الذي يمنعه هذا العلم. وهنا لو جعل نص المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا. لماذا؟ لأنه لو كان مثل الدقيق أو الحنطة التي يريد، ويريد أن يمشي حنطته، نعم بلا شك كان يأخذ نصف المد من دقيق في مقابل نصف المد من دقيق، ويجعله نصف مد من دقيق بنصف من نصف مد من بر، لكن من حنطة. نعم، كان يريد أن يمشي، لا بد أن البيع مشتمل على شيء. يعني لو قال لك مثلا كرتون المناديل وداخله ريال، أو الفشار أو غيره داخله ريال بريال واحد، إيش تقول؟ ها؟ لا ريال موجود ماشي، يعني ما بيشكال، إنما هم باب الترويج، ترويج سلعته، من أبي يمشي يجعل في 100 حبة ريال واحد في واحد علشان كل يقول على اللي يطلع لي وتنفذ الكمية ويشتريها من لا يحتاجها. وهذه من حيل التجار ومن أساليبهم التي صاروا يتعاملون بها. ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة، الأصل أن يجعل الحنطة في مقابل الحنطة نصف بنصف وينتهي الإشكال، يصير ما عنده مشكلة. ونصف من دقيق ونصف من حنطة عند مالك ما فيه إشكال، يعني لو فرقهما ما في مشكلة، لكن لما جمعهما ما جمعهما إلا لخلل في نصيبه فيمنع من هذه الحيثية مثل ما تقدم. كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جمع ما الدقيق، فهذا لا يصلح. يد بيد بالتخلية الآن، لكن لا يجوز للمشتري أن يبيع حتى ينقلها إلى رحلة الدراهم والدنانير، ما يمكن قبضه. لكن مثل هذه الكميات الكبيرة التي لا يمكن قبضها في الحال، يعني حوزها إلى الرحل، مثل هذه بالتخلية، وخليه يقول هذا المستودع فيه كذا صاع من التمر، وأنت مستودعك فيه كذا من كذا، أنت أقبض وأنا أقبض بالتخلية. ثم بعد ذلك لا يجوز بيعه إلا إذا، نعم لا يجوز حتى يحوزه إلى رحله. إذا كان البيع بالصاع ما يتم القبض إلا بالكيل، وهذا الذي يمكن تشير إليه، لم يمكن قبضه إلا بالكيل، فهذا يكال وهذا يكال في آن واحد، ومع ذلك يقول. نشوف بعض الأسئلة. يقول: كيف يرد على بعض العقلانيين في هذا العصر من زعمهم أن الربا المحرم ربا الجاهلية فقط، وما أثاره من أن عدم التقابض في مكان مختلف الصنف يبعد أن يرتب عليه العذاب الشديد والإذان بالحرب من الله، والأمر في ظاهره لا يبلغ هذا المبلغ، زعمه كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة لا يلقي لها بال، من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، فكيف معاملة بيع وشراء وأخذ وعطاء؟ أخطأت زر من مسدس يقتل بها مسلم يكون نسأل الله عذابه جهنم. ليس المقياس صعوبة الأمر وسهولته أبدا، المقياس النص الشرعي الثابت. يقول هذا سهل كيف يعني؟ مثل ما قالوا عن التصوير، ضغطة زر بالكاميرا ويصير أشد الناس عذابا يوم القيامة، ترى قالوا مثل هذا الكلام. واللي صورت الكاميرا نقول أيضا ضغطة زر ويقتل مسلم، والآلة المسدس هو اللي قتل، ما هو هو بعد. إذا بغينا نقول أن الآلة هي اللي صورت، لا شك أن هذا ضلال وتضليل، ضلوا وأضلوا نسأل الله السلامة والعافية. يقول هذا عذاب الشديد والإذان بالحرب والأمر في ظاهره لا يبلغ هذا المبلغ. كل شيء إذا نظرت إليه بهذا المنظار وش صار؟ ما صار شيء. الزنا يدخل آلة بآلة امرأة وش صار؟ ما صار شيء إلا بغى ينظرون إلى هذا المنظار. القتل مثل ما قلنا، السحر مثل ما قلنا، يعني الأمور عظائم الأمور تنتهي بهذه الطريقة، صلى الله السلامة والعافية. المسلم يتدين بدين من الله جل وعلا فيدور مع هذا الدين، جاءه النص سمعنا وأطعنا، من الكفر من أشك. فآل التصوير ما المعنى؟ ما تغير اسم ولا حقيقة، وهو في المضاهاة أشد. أفتى بعضهم بأن لعب البنات التي في الأسواق هي اللعب الموجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام والتي جاءت بها النصوص، ويتمرن عليها البنات في تربية الأطفال. لا عليكم، اللعب الموجودة عند السلف هكذا، وساد كبير يجعل في رأسه وساد صغير تربى عليه البنات. لكن الموجود الآن إذا نامت أغمضت العين، إذا أوقفت فتحت العينين وضحكت، إذا صفق لها رقصت. هل هذه مثل لعب البنات؟ واحد جايب لي صورة من هذا النوع يقول الشيخ فلان أفتى بحلها، لأن لعب البنات كانت موجودة على أرصف الصحابة ويراها النبي عليه الصلاة والسلام ويقر. هذا المجسم المجمع على تحريمه، لأن أهل العلم يحكون الإجماع على تحريم المجسم وما له ظل، يعني يختلفون فيما لا ظل له، لكن الذي له ظل مجمع على تحريم. أضف إلى ذلك أنه هذه اللعب مصورة بتصوير دقيق بليغ في غاية الجمال، وقد وجد أحجام اكتفى بها بعض الفساق، ومع ذلك نقول مثل هذه الصور حلال. هذه المضاهات، ايش معنى المضاهات؟ يعني لابد ان يوجد من يعبد هذه الآلات، من يعبد هذه الصور لنحرمها؟ ما يلزم يا اخي ان يوجد من يعبدها. نعم. اجنحة، اجنحة، خشبت من هنا خشبت من هنا، اجنحة، ايش صار؟ لا جناح تشبه جناح. يعني هل تتصور أنه موجود عند الصحابة من التصوير الدقيق مثل ما عند هؤلاء؟ ولا وش معنى القرام اللي على السهوة أمر بتقطيعه حتى ذهبت الرؤوس منه؟ يا أخي الجناح، وش معنى جناح؟ هم عندهم أدنى شيء بس يشبه منه ولم من بعد يسمون، ما في شيء دقيق، ولا عيون ولا فم ولا ما في شيء. مثل ما قالوا عن لعب البنات، شرح الشراح كلهم قالوا وساد كبير مثل هذا وساد صغير فوقه يجعلونه كالرأس. هذه لعب البنات عندهم، ما لش النبت، ايش تعلمون عليهم هدونه ويحملونه ويرضعونه، وادركناها الى وقت قريب الى ان غزينا بمثل هذه الامور. يسمونها اسلامية. لا كل اذا كان دقيق حكم واحد، وإذا كان مجرد كرؤية البعيد، يعني تشوف شيخ شبح بعيد تظنه إنسان من غير تفصيل في فمه ولا عينيه ولا أنفه، هذا أمر واسع. ومثل البعيد الذي لا يتبين منه شيء يجوز تصويره بعد، شبح بعيد من تزيق قفاه ولا وجهه ما تدري هو وجهه ولا قفاه، صور شو المعنى؟ ما في وجه، والصورة الوجه، الحكم واحد لا فدي ولا غير. الشيء الذي يعاد والمصور غير موجود يحفظ، هذا تصوير. هي مطابق أشد في المضاهات، المطابق أشد في المضاهات.